السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى العاشر من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآية 11 وما يليها من الآيات الكريمة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الآيات التي سبقت تحدثت عن القرآن الكريم وعن كونه هداية للتي هي أقوم، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم جاء كلامه هنا سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وهذه الآية إذا أردنا أن نقيم ربطا بينها وبين ما سبقها، فإنها من الصعوبة بمكان لدى النظرة الأولى، ولكن حينما يتبصر الإنسان في معاني الآيات سيجد أن الأمر سلسا وميسرا وسهلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا فهم كلامه الكريم، لأنه بدون أن يفهمك رب العالمين لن تفهم، فإن كلام الله سبحانه وتعالى ميسر بتيسير الله كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك قال عن المنافقين: أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أن يكون في قلوبنا شعبة من شعب النفاق صغيرها أو كبيرها. يقول: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: سمعوا الكلام ولكنهم لم يفقهوه. وإنما الفقه نعمة من نعم رب العالمين، نسأله سبحانه أن يعطيناها وأن يديمها علينا سبحانه وتعالى. فرب العالمين بعد أن تكلم عن الهادي وهو القرآن الكريم الذي يهدي، هنا يتكلم عن المهدى الذي يهديه القرآن الكريم. هل كل الناس مستعدون لهداية القرآن الكريم؟ القرآن كمعاني تقام بها الحجة الرسالية على خلق الله أجمعين، هذا أمر متوفر في القرآن الكريم. هداية من ناحية التبيين والتوضيح وإقامة الحجة الرسالية. ولكن بالنسبة للهداية التي تخترق القلوب فتفتحها بنور الإيمان وتتركز المعاني في القرآن الكريم لتعمل في النفوس عملها وتعمل في القلوب آثارها وأحوالها، هل هذا متوفر لكل الناس؟ من أول آية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قصر وحصر، هدايته قصر وحصر على المتقين. طيب بالنسبة لغير المتقين، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، وختمه سبحانه وتعالى لم يكن ظلما ولم يكن إجبارا، وإنما هم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حساب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ماذا ستفعل مع هؤلاء؟ قلوبنا في أكنة، في أغلفة، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني اعمل على شاكلتك ونحن سنعمل على شاكلتنا. ولذلك جاء إن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذروا في طغيانهم الذي ارتضوه لأنفسهم يعمهون. ولذلك قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولذلك قال القرآن هدى للمتقين. طيب غير هؤلاء الذين كفروا لماذا لم يهتدوا بالقرآن؟ هل العيب في القرآن أم العيب في القابل؟ العيب في المحل أم العيب في الطبيب أم العيب في العلاج؟ العيب في القابل وفي المحل. القلوب في أكنة، ولذلك قال عقوبة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل رب العالمين قارب؟ ختم الله على قلوبه. لما قالوا قلوبنا في أكنة ختم الله على القلوب فما عادت تستقبل. قال: وفي آذاننا وقر. قال: وعلى أسماعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم. قال: ومن بيننا وبينك حجاب. قال: وعلى أبصارهم غشاوة. إذن عوقبوا فلما زاغوا أزاغ. قال: القلوب في أكنة ختم عليها. قالوا: الآذان فيها وقر ختم عليها. قالوا: من بيننا وبينك حجاب. قال سبحانه وتعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. فالجزاء من جنس العمل. فإذا القرآن قابل لأن يهدي كل من فتح قلبه للقرآن واستعد لاستماع القرآن وجهز نفسه لهداية القرآن الكريم. فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب هناك من الناس من لم يهتدوا بالقرآن، العيب فيهم. ولذلك بعد أن تحدث عن الهداية والهادي اللي هو القرآن الكريم الذي يهدي بفعل مضارع، قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان، حتى نفهم نقول من هو الإنسان. هل المقصود هنا الإنسان يفيد الاستغراق، أي أن كل إنسان من أبناء آدم فيهم صفة جبلية جبلوا عليها؟ قال بذلك بعض المفسرين، واستدلوا على ذلك ببعض الإسرائيليات، فتحدثوا عن كون آدم عليه السلام حينما نفخت فيه الروح وحلت فيه الروح فبدأ ينظر، ثم بعد ذلك بدأ جسده الأعلى يتحرك، فلما أن وصلت إلى بطنه وإلى جزئه الأيسر الأسفل إذا به أراد أن يقوم ليتحرك فسقط، لأن الروح لم تكن قد حلت في قدميه. وبناء على ذلك قال وكان الإنسان عجولا. الإنسان الأول آدم، فإن كان آدم كذلك فكلنا هكذا، ولكن هذا قول معتمد على بعض الإسرائيليات التي لم تصح. وإنما قول الله تعالى ويدعو الإنسان، قال بعض أهل العلم كابن عباس ومجاهد وغيرهما وغيرهما، قال بعض أهل العلم كابن عباس ومجاهد وغيرهما، قالوا إن القصد من قوله تعالى الإنسان يعني الكافر، بدليل أن الكافر، واستدلوا بقول الله تعالى عن بعض المشركين أنه قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكما قال الكفار قديما فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كان كل فريق من فرق الكفر يقول لرسوله الذي أرسل إليه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكذلك في قول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، فإذا استعجالهم بالشر هذا هو القصد منهم. فإذا القصد هنا من قوله ويدعو الإنسان بالشر هو الكافر، ودعاءه بالشر مثل له باستعجال، كفروا بالقرآن الكريم الذي يهدي للتي أقوم وطلبوا العقاب، أنزل علينا حجارة من السماء والعياذ بالله، بدلا من أن يقولوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإذا هم يتعجلون. وقد ذكرت لكم قديما في سورة الأنعام قضية الاستفزاز، وهذه الأمور لا تجوز في حق الله عز وجل، فمن الممكن أن تستفز أنت أو يستفز نبي بشر، لكن رب العالمين حليم صبور سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل قد قدر قدرا وحكم حكما وقضى به، ولذلك قال لكل أمة أجل، وقال لكل أجل كتاب، كل شيء عنده بمقدار وبتوقيت حددة. فلو قام الكفار أجمعون وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، فإن رب العالمين لا يستعجله أحد ولا يتعجل، لأنه سبحانه وتعالى ليس كالبشر. أنت من الممكن أن تستفز، ومن الممكن أن تتعجل، من الممكن تكون قررت ألا تعاقب إنسانا فيستفزك حتى تقول أنا كنت ناوي أعاقبك بعد أو سأعفو عنك، الآن سأعاقبك حتما الآن تستفز. لكن رب العالمين ليس كالبشر، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. ومن هنا قال المفسرون إن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويدعو الإنسان بالشر، يعني بدلا من أن يدعو بالخير الذي جاء به القرآن الكريم إذا لي يستبدله فيدعو بالشر. وقال بعض المفسرين، وهذا قول آخر، واستدلوا بالأثر بأن الإنسان ربما يتعجل في حالة الغضب، حالة غضب تأتي الإنسان منا فيدعو على نفسه ويدعو على أبنائه ويدعو على ماله، يدعو هذا الدعاء. وهذا قد جاء النهي عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة إجابة فيستجيب لكم. وهذا موجود في سنن أبي داود وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عن هذه الآية وهذه كقوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان معمون. وهذه الآية في سورة يونس، وسبق أن فسرناه وذكرنا هذه الآية من سورة الإسراء. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير تكون كقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هذا الكلام يحدث وله أمثلة، ونريد أن نفسر الآية بمعنى أعم مما قاله المفسرون حتى نقيم ربطا بينها وبين آية الآية التي سبقتها. يعني لو قلنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالشر فيرفع يديه، يعني الدعاء الذي يطلب فيه، الدعاء بمعنى الطلب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه على نفسه حين الغضب أو حين يتكبر أو يتجبر في الأرض كشأن الكافرين فيرد على رسل الله دعوتهم ويقول قائلهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا شر وليس بخير، أنتم تتعجلون الشر. وقال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يأتي الواحد منكم، بالنسبة للمسلمين المؤمنين الموحدين وربما أصحاب الخير، تجد الواحد منهم حينما يرى نظرا لقصر نظره ولضعف بصيرته ولجهله بالعواقب وبما سيحدث في المستقبل، يظن نفسه أنه يستطيع أن يختار لنفسه. فيأتي الشاب ويقول: هذه البنت سأتزوجها، ويا رب العالمين يسر لي الزواج منها، يا رب، ويدعو والبنت تدعو: يا رب يسر لي الزواج منهم. وهو يظن وهي تظن أن الخير في هذه الزيجة، وهما لا يعلمان، لأنك لا تعلم المستقبل. كذلك تجد نفسك تدعو ربك أن يعطيك هذا المال أو أن يوظفك في هذه الوظيفة: يا رب يسر لي الانضمام إلى وظيفة كذا أو إلى وزارة كذا، وتسعى جاهدا تدعو ربك. ومن الممكن أن تجعل بعض الناس واسطة من أجل العمل، وتظن أنك إذا دخلت هذا العمل ستكون من أفضل الناس. طالب يدعو ربه أن يدخل كلية كذا ويدعو أدخل كلية كذا، أنت لا تعلم، أنت جاهل بالعواقب. ولذلك شرعت الاستخارة، شرعت الاستخارة. ربما كان في هذا شر لك وأنت لا تدري. ولذلك قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم، وأنتم لا تعلمون. ولذلك يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وتتكلم الآيات عن مسألة الاستبدال ومسألة الطلاق. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن على النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما بعد أن تزوجت ابنة عمك أو قريبتك التي أرغمك أهلك على الزواج منها، أو ربما البنت التي تزوجت برجل زوجها أهلها أهلوها هذا الزوج، ربما هي لم تكن ترغب فيه، لا تطلب الطلاق ولا تطلب الطلاق، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يأتي من هذه المرأة التي أنت كنت تبغضها، يأتي منها أبناء، هؤلاء الأبناء يكونون أفضل بكثير مما كنت ترجو أو تتمنى. فإذا أنت لا تدري العواقب، أنت لا تدري أين الخير. ولذلك شرعت الاستخارة. فإذا الإنسان ضعيف، الإنسان جاهل، الإنسان في حاجة إلى هداية الله عز وجل. أنت في حاجة إلى الهداية الربانية في كل شيء، في دينك لكي تعرف العقائد اعرفها من القرآن الكريم الهادي. اذا اردت ان تعرف العبادة اعرفها من القرآن، اذا اردت ان تعرف الخير اعرفه من القرآن الكريم، وهكذا. فاذا القرآن يرشدك الى ان المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. واحيانا تدعو ربك ان يعطيك شيئا، ولكن هذا الشيء تحرم منه وانت تغضب. سبحان الله، احيانا تدعو انت بهذا الخير فلا تناله، واحيانا تدعو على نفسك بالشر فلا يجيبك. لماذا تنسى هذه وتتذكر هذه او وتتذكر تلك؟ يعني انت الان احيانا تدعو على نفسك بالشر فلا يستجيب لك في الغضب، تدعو على نفسك، تدعو على ابنك في كبدك، ولو حدثت الاستجابة سيكون فيها ضمار لك. الآن يا رب افعل وافعل، إن استجاب لك ماذا ستكون النتيجة؟ لا يعجل لك ولا يقبل الدعوة، وفي نفس الوقت تدعو بالخير فلا يستجاب لك، تغضب، دعوت دعوت ولم يتقبل دعائي ولم يستجب لي. سبحان الله، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، بتتعجل الخير وعايز الخير يجي لك قوي، طب ما انت دعيت الشر ومنعه عنك ولم يجب دعوتك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. فهنا يقول ويدعو الانسان بالشر، يعني يدعو الانسان دعاء شر. من الممكن ان يكون في الغضب، من الممكن ان يكون في العناد كما فعل المشركون، من الممكن ان يكون هذا الدعاء لجهلك، فانت تريد هذه الزوجة او تريد هذا المال، ويدعو الانسان بالشر، هو شر حجبه الله عنك وانت لا تدري، ويدعو الانسان بالشر دعاء مثل دعائه بالخير، ولكن حذف الموصوف وحذف أداة التشبيه وأقام المجرور بأداة التشبيه مقام الموصوف، فقال سبحانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، مع أنها كانت في الأصل إيه؟ دعاء مفعول مطلق، دعاء مثل دعائه بالخير، هذا كان الأصل في الجملة، ولكن حذف هذا. فقال سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو الدعاء هو فكر انه خير بالنسبة له كما رأينا. اذا احيانا يكون للعناد كما في قول المشركين امطر علينا حجارة سلمنا الله وإياكم، واحيانا يكون عند الغضب، واحيانا يكون لجهل الإنسان لا يعرف شره من خيره. ولذلك أرشدنا الدين العظيم إلى العمل بالاستخارة، ولذلك أنت تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي الأمر باسمي في خير لي في ديني ودنياي، أو شك الراوي عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه باسمي في شر لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لا تدري أن هذه الوظيفة خير أم شر، أن هذه الزيجة خير أم شر، أن هذه الكلية خير أم شر، أن هذه الشركة الشراكة مع فلان أو مع فلان. فإن صرف شيئا عنك سبحانه وتعالى فاحمد الله، ليس من نصيب. ولذلك يستريح الإنسان ويصبح الإنسان عبدا لله عز وجل، الرب الذي رباه والرب الذي يلطف به والرب الذي يكلأه والرب الذي يحفظه. ويحفظك من ماذا؟ من نفسك. أنت تريد أشياء خطر عليك هذه الأشياء وأنت لا تدري، أنت ستضع يدك على أفعى وتحسبها أمرا خيرا بالنسبة لك فستلزغك، احذر. فرب العالمين يأمرك بأنك تستخيره. فإذا هو تحدث رب العالمين سبحانه وتعالى عن الهداية العظيمة القرآنية، ثم تحدث عن كيف قوبلت الدعوة، كيف قوبل الكتاب الهادي، كيف قابله الناس بهذا الأسلوب على اختلاف أنماط الناس، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. تصور القرآن جاء لكي يبين لك الخير من الشر، ويدعوك للخير ويصرفك عن الشر. ماذا كان فعل الإنسان؟ يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إذن هل هذا الإنسان يستطيع أن يحكم نفسه؟ أبدا. هل يستطيع أن يشرع لنفسه؟ مستحيل. إذا كان هذا الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، إذن هذا إنسان غير رشيد. إذن أنتم بحاجة إلى تشريع رب العالمين، أنتم بحاجة إلى هداية القرآن. إذا كنت لا تستطيع وتدعو وتلح في الدعاء وفي الطلب من أجل أن يعطيك الشر، وأنت لا تدري ساعة العناد أو ساعة الغضب أو في جميع أحوالنا وهي جهل في جهل، لا نستطيع أن نميز بين الأشياء ولا أن نفرق، فماذا كانت النتيجة؟ طلبنا الشر ونحسبه خيرا، وتركنا الخير ونحسبه شرا. ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الإنسان ليس مؤهلا للتشريع لنفسه، وإنما عاجز وناقص مهما أوتي من عقل. أنت في حاجة إلى رب العالمين في كل لحظة، يكلأك، يحميك، يأخذ بيدك، يعلمك، يسددك، يقيلك من العثرات. أنت في حاجة في كل لحظة، لا تستطيع أن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى لحظة لحظة ثانية، لا تستطيع. ولذلك إن بعد الإنسان عن ربه يعود يؤوب ويرجع مرة أخرى ليأخذ رب العالمين بيده ليقيله من عثرته. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. كان صفة راسخة في الإنسان، خلق الإنسان من عجل. من سأريكم آياتي فلا تستعجلوني. فهنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية وكان الإنسان، كما قال رب العالمين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في سورة الكهف، لما جاء لعلي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام وطرق عليهما الباب، كان نائمين، فقال ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب إن نفسي بيد الله، لو شاء رب العالمين أن يوقظني لأيقظني. دخل في جدل، وهذا الجدل استدلال بالقدر على ترك الأمور المندوبة أو المستحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهما كانا نائمين وأن نفسيهما بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أيقظهما وإن شاء لم يوقظهما، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدعوهما إلى الخير. إن نفسي بيد، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وولى، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويضرب على فخذه. يعني هذا كلام جدل فيه، هتناقش إيه؟ وكان وعلي بن أبي طالب يذكر هذه الواقعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، ليبين أنه تعلم من المصطفى عليه الصلاة والسلام ليعلم الأجيال الجديدة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يقول ويضرب على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فرب العالمين ونقف وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا. هذه الآية في بدايتها ويدعو الإنسان بالخير بالشر دعاءه بالخير. يدعو هذه فعل مضارع، هذا الفعل الحرف الأخير منه الواو، يدعو دعا يدعو، غير مذكور في المصحف، الواو محذوفة، يدعو وعلى ضمة. طيب يدعو الإنسان بالشر يدعو، هذه لن ندخل عليها جازم، لو دخل عليها جازم أو ناصب لحذفت الواو، تحذف الواو لو دخل عليها الجازم أو الناصب، لكنها هنا مرفوعة ويدعو الإنسان. فلما حذفت الواو؟ ليس لعلة نحوية، وإنما خط المصحف هكذا. لماذا؟ لأن تنطق هكذا نظرا لالتقاء ساكنين. وهذا وجد في القرآن الكريم أمثاله كثيرة، كما في قوله تعالى: فما تغني النذر، فما تغني النذر، الياء لم تذكر. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: سوف يؤتي الله، فسوف يؤتي الله مش يؤتي، سوف يؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويمحو الله الباطل ويحق الحق ويمحو، لم تذكر الواو هنا أيضا. سندعو الزبانية، فالواو هنا لا داعي لحذفها نحويا، وإنما حذفت من خط المصحف نظرا لالتقاء ساكنين لأنها هكذا تنطق. فلما التقى الساكنان حذفت الواو. هذه مسألة نطقية، لماذا حذفت من خط المصحف؟ حتى نعلم أمرا مهما، أن الأصل في القرآن الكريم السماع. يبقى مهما كان موجودا في المصحف من حروف أو تحذف من حروف، فإن المعول عليه ماذا يا أخوانا؟ السماع. ولذلك في القرآن جاء الحجة السماع، الحجة السماع على الكتابة. فقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وبعض العلماء قالوا ان الدعاء ليس المقصود به بلسان المقال بل بلسان الحال، ويكون بذلك ان الانسان يعمل الشر، يعمل، واحيانا من الممكن ان يدعو بالشر صراحة لشهوة فيه، فيدعو الانسان ان ييسر له رب العالمين الحرام. بعض الناس من الممكن ان يفعل ذلك، واستدلوا واتوا بشعر لبعض الشعراء انه يطوف حول البيت ويفعل كذا من اجل ان يمكنه رب العالمين من امرأة يحبها تمكينا في الحرام، والعياذ بالله. يدعو ربه سبحانه وتعالى في الشر، ان ييسر له الشر. فالآية تحتمل كل هذه الانماط البشرية. هؤلاء الذين ارسل اليهم القرآن الكريم وانزل عليهم كلام الله تبارك وتعالى، فهذا هو القرآن الذي يهدي. وهؤلاء هم البشر بانماطهم العديدة او المتعددة التي نزل عليها القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بدأت الآيات تتحدث هنا عن نوع من هداية القرآن الكريم في الأنفس وفي الآفاق، فذكرت الآيات الآفاقية في الأفق، كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. نريد أن نوضح أمرا مهما، ألا وهو أن رب العالمين حينما أراد أن يعرفنا بنفسه سبحانه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بدلائل ربوبيته وعظمته وكبريائه سبحانه، أنزل علينا كتابا فيه كلامه سبحانه وتعالى الشرعي، كلامه القرآن الكريم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وفي نفس الوقت خلق هذا الكون. كأنه يقول: من أراد أن يعرفني فليقرأ كلامي ولينظر إلى خلقي، هذا كوني الذي خلقته بكل، وهذا كلامي الذي أنزلته على رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن القرآن، وهذا نكثر من ترداده كثيرا، حينما يتحدث عن القرآن يبين أن القرآن حاكم على العالم، وفيه من الدلائل ما يفوق هذه الأشياء التي لا حصر لها ولا تقع تحت الحصر من خلق الله عز وجل. ولذلك اسمعوا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تكلم عن الكون، الحمد لله الذي خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا ملكي وهذا كلامي، وهكذا يقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فلا أقسم بما تبصرون من العالم المرئي، عالم الشهادة، وما لا تبصرون عالم الغيب الذي لا نعلمه فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يبقى بيقسم بهذا الكون العظيم على نزول القرآن الكريم من عند الله، يحمد ربه يحمد نفسه سبحانه على أنه خلق وعلى أنه أنزل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ومن هداية القرآن للتي هي أقوم تعريفه تعريفكم بالله. أعظم كتاب يتحدث عن الله والقرآن الكريم، أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى القرآن الكريم. لو سئلت ما هو أعظم كتاب في الأسماء الحسنى لا تقل كتاب الدكتور فلان أو الشيخ فلان أو لا انسى. أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله هو القرآن الكريم. وأي كتاب صنف إن لم يكن مستمدا من الكتاب والسنة فصاحبه ضرب في عماية. القرآن هو الأصل والسنة، طبعا لما بيقولوا القرآن يبقى السنة، لأن السنة شارحة للقرآن الكريم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يقول سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين، بدأ يتحدث عن نوع من أنواع الهداية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيات عديدة، ولكنه اختار هنا بعض الآيات. جعل هنا بمعنى خلق أم جعل بمعنى صير؟ الراجع حتى لا ندخل في جدل لغوي أن رب العالمين حينما يخلق شيئا ويجعله على كيفية معينة يقول عنه جعلته. فالجعل ليس بمعنى التصير من شيء إلى شيء، وإلا سنقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، قبل ذلك كان ماذا؟ لا، المقصود أنه خلقهما آيتين. فإذا الجعل الخلق على كيفية معينة وعلى صفة يخلق على، كما تقول مثلا على سبيل المثال خلق الله الفيل كبيرا أو جعل الله الفيل كبيرا، جعله يعني كان صغير وكبره، جعل الله الفأر صغيرا، هل كان كبيرا وصغره؟ جعله لا، المقصود أنه خلقه على هذه الكيفية خلقه. فهنا وجعلنا الليل، وانظروا إلى العظمة نا التي تدل على التعظيم، لم يقل جعلته، جعلنا الليل. والليل لا يحتاج إلى تعريف، فربما لو عرفناه صعبناه عليكم. الليل معروف، ما هو الليل وما هو النهار معروفان لدى الناس، ورب العالمين جعلهما آيات آيتين كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فرب العالمين سبحانه وتعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم تحدث عن الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ثم قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين مثنى آية، وآية بمعنى العلامة البارزة. لكن الآية تأتي في القرآن الكريم بمعان، فتأتي الآية في القرآن الكريم بمعنى الآية الكونية، فالشمس آية والقمر آية، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الآيات، علامات، هذه دلائل على ربوبيته، على قدرته، على حكمته، على كونه سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء متقن. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن رب العالمين يجعل الآيات الكونية آيات وعلامات على ربوبيته. على قدرته وهكذا، على حكمته وعلى إتقانه في صنعته سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الأول لكلمة آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين. وكذلك أنزل علينا آيات القرآن، تلك آيات القرآن الحكيم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذه الآيات التي نقرأ الحمد لله رب العالمين، آية آية آية، كلام رب العالمين يدل عليه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا عن الكون. أولم يكفي أن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإذا هذا هو الآية، أعظم آية القرآن الكريم، آياته عديدة. طيب هناك آيات التي أوتيها الأنبياء، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات التي يسميها المتكلمون المعجزات الحسية، ما على مثلي آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته من الآيات يعني كان وحيا اللي هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا الآية تأتي بمعنى الآية الكونية، والآية تأتي بمعنى القرآن الكريم، والآية تأتي بمعنى الآيات التي أوتي الأنبياء. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كما سيجيء في سورة الإسراء إن شاء الله. فإذا هنا الآية، هنا المقصود بها الآية الكونية ولا الآية الشرعية ولا الآية المعجزة؟ لا، الآية الكونية، آيات الكون من حولنا. فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، ثم قال فمحونا آية الليل. في المرة الأولى جعل الليل والنهار آيتين، يبقى الليل آية والنهار آية. في المرة الثانية قال فمحونا آية الليل. ما هي آية الليل؟ هل الإضافة بمعنى البيان ولا الإضافة بمعنى اللام؟ آية لليل غير الليل، ولا تبيينية آية التي هي الليل؟ ولو قلنا ان الاضافة آية، فمحونا آية الليل، اضافة آية الى الليل، اما ان تكون اضافة بيان كما تقول شهر رمضان، يعني الشهر الذي هو رمضان، كما تقول ودار ولا دار الاخرة، لدار الاخرة الاضافة هنا بمعنى الدار هي الاخرة، الشهر هو رمضان، يبقى الاضافة دي اسمها اضافة ايه؟ بيان. لكن ممكن الإضافة تكون بمعنى اللام، يعني آية لليل، فيكون القصد هنا آية الليل، آيات الليل عديدة ولكن أبرزها القمر، وآيات النهار عديدة ولكن أبرزها الشمس. فقال فمحونا آية الليل. ومن هنا قال العلماء إذا معنى ذلك لابد وأن نجعل النظم على وتيرة واحدة ومعنى واحد. فإذا قلنا إن آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس، لابد أن نعود لأصل الآية، وجعلنا الليل والنهار، يبقى فيه مضاف محذوف تقديره، وجعلنا نيرين الليل والنهار آيتين، أو نقول وجعلنا الليل والنهار ذوين آيتين. يبقى لابد، يبقى معنى كده الليل والنهار كل واحد منهم ذو آية اللي هي القمر والشمس، أو نقول وجعلنا نيرين، النيرين لهم مين؟ الشمس والقمر اللذان ينيران، جعلنا نيرين الليل والقمر آيتين، عشان لما يقول بعد كده فمحونا آية الليل فقولوا آية الليل، ولم يذكر المضاف هذا في صدر الآية، جعل المفسرين بعضهم يقول إن الليل والنهار هم الآية بالفعل، ويبقى قوله تعالى فمحونا آية الليل يعني الآية التي لليل، يبقى واضح الكلام. وبعضهم قال لا، إن القصد هنا عندي محذوف تقديره نيري الليل والقمر، وبعض المفسرين اختار أنهم أربع آيات، الليل آية، النهار آية، القمر آية اللي هو آية الليل، والشمس آية. وهنا لن نحتاج إلى أي تقديرات، لا مضاف ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، ويصبح الكلام واضح. وجعلنا الليل والنهار آيتين، إلا الآية في حد ذاته، وهذا ذكر في القرآن الكريم كثيرا، أن الليل في حد ذاته، ولذلك أقسم الله به، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل آية والنهار آية والشمس آية والقمر آية. فإذا هنا وجعلنا الليل والنهار آيتين، رب العالمين جعلهما وخلقهما آيات، وآيات عظمى وآيات كبرى. هذه كلمات لا تمر هكذا على أسماعكم. من تدبر في الليل ومن تدبر في النهار وعظمة الليل وعظمة النهار، اسمعوا، قل أرأيتم في سورة القصص إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، مفيش نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء نور؟ تقدر تعيش من غير نور؟ الحياة لا تستمر، مفيش شمس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا إيه تسمعون؟ لماذا لم يقل تبصرون؟ لأن فيش بصر بقى، ما فيش ضياء، ما هو الضياء هو اللي بينعكس على العين يجعلك ترى. فقال أفلا تسمعون، لأنك ساعتها تبقى أعمى. فقال أفلا تبصرون. ثم قال سبحانه بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار، طب النهار أحسن من ليه؟ طب خلاص نخليها نهار، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. بعدها يقول ومن آياتي ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار. من رحمتي أنه جمع بين الاثنين، ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون. وهذا من باب اللف والنشر المرتب في البلاغة، في لف ونشر مرتب وفي مشوش بيكون غير مرتب. فهنا بيقول الترتيب ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار، اللف هو يأتي النشر مرتب عليه، لتسكنوا فيه هذه مع الليل، ولتبتغوا من فضل مع النهار، يبقى بنفس الترتيب، ولعلكم تشكرون، عشان تشكر ربك سبحانه وتعالى. فإذا الليل يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار إثبات لكروية الأرض من القرآن الكريم، لأن هذا يلف على هذا يكور الليل. ولكن التكوير لا يكون تكوير شيء على شيء، يكور الليل على النهار، هذا يحل مكان هذا وذاك يحل مكان هذا. من أين استنتجنا هذا؟ لأن أعراض ليست أجسام. لو جسم يبقى بيتكور عليه لما تمسك كورة وتلف عليها، يبقى بتلف الطبقة دي على الطبقة اللي تحتها، لكن انت هتلف الليل على النهار وتلف النهار على الليل؟ لا، ده بيحل مكان ده. ولذلك قال لك ايه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. انظر الى نسلخ، سلخ، وذلك انت لو شاهدت الامر من بعد ورأيت سلخ نسلخ منه النهار والظلام يدخل على الليل شيئا فشيئا، تحدث عملية التكوير، كأنه بتشوف كده تكوير، وفي نفس الوقت بيتسلخ سلخ. عارف لما بتسلخ حيوان، تسلخ أرنب، تسلخ شاه، بيتسلخ. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون سلخ منه النهار، يبقى معنى كده استفدت ان لما كور ما جاش الظلام غطى نهار وفضل الضوء موجود، ويجي بعد كده ضوء يغطي، لانها اعراض وليست باجسام، وانما ده بيحل محل ده وده بيحل محل ده. والغريب ان الليل والنهار ايات عجيبة، وفي الطول والقصر امور بتترتب على الفصول، لان الارض وهي بتطوف او بتلف دورة حول نفسها غير دورتها السنوية الكاملة حول الشمس في مدار بيضاوي، بيحدث فيه ايه الفصول الاربعة، فعند فصل معين بيحدث الليل يطول والنهار يقصر، يحدث يأخذ الليل من النهار والنهار من الليل حسب الفصول. ولذلك الليل في الشتاء عندنا طويل، وفي الصيف الليل قصير، وهكذا مع طواف الارض حول الشمس. طيب لما تيجي بعد كده في امر تاني مهم، هذا حسب الدوران مع الفصول في الأزمنة في الزمان، ولكن في المكان كذلك. الكوكب الأرض أو كرة الأرض هكذا، خط الاستواء في المنتصف، الحزام اللي بيربطها في المنتصف، تسقط عليه الشمس تعامدية، سقوط الشمس عليه تعامديا يجعل النهار متساويا مع الليل، ولكن كلما ارتفعت شيئا أو انخفضت عن خط الاستواء يتغير الليل والنهار، حتى نجد الليل والنهار عند القطبين قد يصل الى 6 أشهر الليل، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، وذلك القطبين الحياة عندهما شبه منعدمة. ولذلك نجد ان الليل في بعض البلدان كسويسرا وغيرها بيستفتوا بعض الناس دائما ان الليل من الممكن ان يكون 3-4 ساعات والنهار بقية 24 ساعة، وفي فصل اخر ينعكس الامر، الامور مختلفة. كل هذا حسب تقديرات. ولذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، بعدها يقول الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة دقيقة. وذلك ما يجي يقولوا لك هناك كسوف سيحدث في المكان الفلاني، وهذا الكسوف سيكون حلقي في المكان الفلاني ولن يشاهد عند الخطوط الفلانية، خطوط الطول الفلانية، وإنما سيشاهده أهل تلك البلد. هذا الكلام مش ضرب وضع ولا فتح كتاب ولا بيفتح المندل ولا الكلام العبيد ده ولا شفع في الفنجان ولا التنجيم اللي علماءنا كفروا، الذي يقول لا دي علوم حساب اللي القرآن الكريم قال عنها ايه، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الأمة ساعة ما نزل عليها القرآن كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولكن يجب على هذه الأمة أن تخرج من حالة الأمية ويجب عليها أن تتعلم الحساب. هذا الكلام قد يقول البعض ايه ده انت ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طب ما انتوا أميين وتعلمتوا الكتابة وفتحنا المدارس، ايش معنى في الحساب البعض متشنج وتصبح هذه الأمة يدها السفلى؟ أذان العشاء. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل الليل آية وجعل النهار آية وفيهما آيات عديدة، في الشمس في الليل آيات عديدة وفي النهار آيات عديدة. فحينما نذكر طول الليل مع قصر النهار أو العكس، ولكن اليوم 24 ساعة لا يزيد ولا ينقص عن 24 ساعة، اليوم محدد، ولكن يحدث في الفصول اختلاف في إطالة الصيف مع الشتاء، إذا طال هذا قصر هذا والعكس، وكل ذلك من تدبير رب العالمين وتقدير رب العالمين. هل البشر لهم يد في هذا؟ هل هناك غير الله يستطيع أن يجعل الليل قصيرا أو طويلا أو شيئا من هذا القبيل؟ أبدا. وإذا قال من إله غير الله يأتيكم بليل، من إله غير الله يأتيكم بنهار، فإذا كل هذا من فعل الله ومن جعل الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. فيقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، ليست كلمة هكذا تمر، هذه الكلمات عليها دراسات يعيش في دراستها أناس حتى يموتوا ولا يقفون على الأسرار الكامنة خلف هذه الآية. آية واحدة تدرس وتقوم عليها دراسات من البشر أجمعين حتى يقفوا على أسرارها، لن نستطيع أن نقف على أسرارها. هناك علماء الآن يقومون على دراسة هذه الظواهر التي يسمونها الظواهر الطبيعية، والله خالق الطبيعة وخالق هذه الأشياء كلها من خلق الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار، إن القرآن الكريم يهز هذه الأمة هزا حتى تتعلم، حتى تسابق، حتى تكون رائدة، حتى تكون يدها العليا في كل العلوم. كتابنا يعلمنا هذا، ولذلك يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الفاء. هذه هل الفاء تكون بمعنى الترتيب الزمني، انه بعد ما جعل الليل والنهار آيتين محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة؟ لو كان ذلك كذلك لما كان هناك ليل ولا نهار. يعني لو كانت الفاء تفيد الترتيب والتعقيب الزمني، بعد ما جعل الليل والنهار جعل الشمس والقمر، ما هو مش هيبقى فيه ليل ولا نهار لو ما فيش شمس، مش كده ولا ايه؟ جعل ما هي ما انت لابد وان تعرف الليل والنهار من اي الاشياء ينشا رب العالمين جعل لهما اسبابا. هذه الاسباب ان الشمس حينما تشرق ياتي النهار. طب لو ما فيش شمس نحن في ظلام دامس. فاذا فقوله فمحونا الفاء هنا تكون للتفريع والذكر والترتيب العقلي، الترتيب العقلي وليس الترتيب الزمني. يبقى بيوضح لك الامر فمحونا، يبين لك الايه الجديده المترتبه على الايه الاولى. فيقول فمحونا، عندما حونا هذه تكلم المفسرون كلاما يطول، ولكننا نجد ان ابن عباس ينقل عنه ان القمر كان مضيئا ثم بعد ذلك محاه رب العالمين فاصبح مظلما، وهذا تفسير هذه الآية محا. والبعض يقول والسواد الموجود في القمر لو حققت فيه، هكما ورد عن علي بن أبي طالب وثبت عنه ذلك، كلام يطول في هذا الشأن. ولكن أنا لكي أفسر كلمة فمحونا لابد أن أنظر إلى ضدها، لأنها بضدها تتضح الأشياء. أنا عندي هنا جمع وتفريق، وهذا لون من ألوان البلاغة مثل النشر واللف والنشر. هناك شيء اسمه الجمع والتفريق، هو جمع ثم فرق. فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، جمعهما وجعلهما آيتين ثم فرق. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ففرق بينهما في الأحكام. فجعل آية النهار مبصرة، آية النهار الشمس، الشمس مبصرة. هل الشمس هي المبصرة التي ترى؟ المبصر والذي يرى. ولكن القصد من قوله مبصرة من الفعل أبصرة، يعني أنها آية، يعني أن آية الليل آية النهار اللي الشمس تجعل الناس يبصرون. فأنتم تبصرون بالشمس، وهذا يعتبر سبق من الأمور العلمية العجيبة العظيمة اللي من الممكن ان تدخل تحت بند الاعجاز العلمي. لانه قبل ابن الهيثم كانوا يظنون، وهذه كانت امور متواضع عليها عند من يعتنون بمثل هذه الامور النظرية والدراسات في هذا الشأن، كانوا يظنون ان الاشياء حينما يرى العين هي التي ترى بنور البصر، بنور البصر، البصر هو الذي يرى بنوره. ثم اكتشف بعد ذلك طبقا لنظرية ابن الهيثم، او منذ عصر ابن الهيثم كما درسنا في الفيزيقا، انه حينما وضع قوانين الضوء، وقوانينه تدرس في اوروبا على فكرة وتسمى باسماء غربية للأسف، ثم تأتي الينا ونحن ندرس على انها قوانين غربية، وهي خرجت من بيئتنا نحن من حسن ابن الهيثم. المهم أن هذه النظريات أثبتت أن الضوء هو الذي ينعكس على العين فتبصر العين، الضوء الذي ينبعث من الأشياء. وذلك إذا أردت أنت في الظلام أن ترى بتسلط الضوء على الشيء ينعكس، الشيء ينير أو يضيء فينعكس النور على العينين فترى، فالعينين بترى من النور. فرب العالمين هنا يقول وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني تجعل الناس يبصرون. فالضوء هو الذي يجعل الناس يبصرون. فعلمنا من ذلك أن آية الليل مظلمة، فقولوا فمحونا آية الليل يعني جعلناها مظلمة فمحونا. فحينما يقول فمحونا، كلمة المحو لا تقال إلا على شيء كان موجودا ثم محيا. ولذلك إذا أتيت بالممحاة التي تقوم بمحو الكتابة اللي المسحة اللي بتمسح بيها، تقوم بالمحو الأستيكة مش كده ولا لا، تمحو. فمحونا إذا كانوا نجد للقمر، فهل القمر كان مضيئا ثم بعد ذلك سلب ضوءه؟ بالطبع لن يكون ضوءه كضوء الشمس، فإن كتلة القمر لا تتحمل أن تكون نجما، كتلة القمر لا تتحمل أن تكون نجما، فلو كانت نجما بهذا الحجم الصغير فهذه الكتلة لا تستطيع، لابد أن تكون كتلته على الأقل قد كتلة الشمس حتى يكون نجما مشعا. فهنا وضعت إشكالية في هذا الأمر. ومن هنا تكلم بعضهم في قضية الفجر القطبي، وأن هناك حول الأرض بعض الطبقات المتأينة التي تمنع دخول الأشعة الخطرة إلى الأرض، ولكنها ترق عند القطبين فيسميك هكذا محيطة بالأرض هكذا، ولكنها عند القطبين رقيقة، ولذلك حينما ترق تدخل الأشعة، ولذلك تظهر ظاهرة الفجر القطبي. الفجر القطبي اللي هو ايه؟ ان يبقى في الظلام في إنارة عند القطبين، في ضوء لا يوجد في بقية الأرض وإنما يوجد عند القطبين الشمالي والجنوبي. فمن هنا قال بعضهم ممن عنوا بدراسة مثل هذه الأمور من علماء الفيزيقا، قالوا إن هذا الجدار السميك الذي هو عبارة عن غازات تحبط أشعة الشمس لحماية جو الأرض حتى يصلح للحياة، لأن هذه الأشعة غير موجودة هنموت، ولكن الأشعة الخطرة بتمنع، هذه الطبقة السميكة بتمنعها، فمنعوها لها من أجل بقاء الإنسان. طب قبل وجود الإنسان، قال ربما لم يكن هذا الغلاف السميك لم يكن موجودا، فكانت ظاهرة الفجر القطبي موجودة على الأرض جميعا فكانت مضيئة، ولكن ليست كإضاءة الإيه؟ الشمس في النهار. ولذلك قال لأن الأرض أمام الشمس هكذا، فالنصف هذا يبقى أمام الشمس والنصف الآخر تظهر حالة الفجر القطبي على الأرض كلها، فتبقى مضيئة أكثر من إضاءة القمر في ليلة البدر. وبناء على ذلك إذا كان الليل كان مضيئا، فمحونا آية الليل عن طريق، لأنه عن طريق لابد رب العالمين علمنا أنه كل شيء يفعله بأسباب، وكل الأسباب من خلقه سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يخلق بغير سبب لخلق، ولكنه علمنا أن كل شيء بأسباب. فهل من الممكن أن تكون هذه احتمال؟ هل من الممكن أن القمر كان في يوم من الأيام مضيئا نظرا لارتفاع درجة حرارته ثم بعد ذلك خمدت، لا نقول كان نجما، فكان الليل مضيئا ضوءا نوعا ما ثم محاه رب العالمين وجعل القمر مظلما؟ لأن الآيات توضح أن القمر مظلم، وهذا الأمر لم يكن معلوما لدى الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن معلوما لدى الناس في عصر الرسالة، إلا ربما عند بعض الأفراد الذين يعدون على الأصابع في الدنيا كلها الذين يعلمون كون القمر مظلما، لكن الآيات بتوضح فمحونا آية الليل، لأنه حينما يمحوها فتصبح مظلمة، إذن القمر مظلم، القرآن بيقول كده، يبقى معنى ذلك وجعلنا آية النهار مبصرة، يبقى معنى كده القمر يضيء. لماذا يضيء القمر؟ بإنارة الشمس الانعكاس، وهذا الأمر معلوم حينما يظهر مسألة الكسوف. ما الكسوف إيه؟ وقوع القمر بين الأرض وبين الشمس، فإن كان في المنتصف كان حلقيا يعني حالات، وإن كان في جوانب معينة يظهر الكسوف حلقي أو جزء هلالي أو شيء من هذا القبيل. المهم إن القمر لولا أنه جسم معتم لما حدث الكسوف الحلقي فتصبح الشمس إطار وفي منتصفها شيء أسود، هذا الشيء الأسود إيه؟ القمر. فإذا الآية هنا توضح في قوله تعالى فمحونا آية الليل، إذا هي ممحاة ليست مضيئة، وجعلنا آية النهار مبصرة، يبقى آية النهار التي تعكس ضوءها على القمر. ولذلك نجد أن القمر يبدأ صغيرا أو يبدأ صغيرا هلالا ثم يكبر يكبر يكبر حتى يصبح بعد ذلك بدرا، ثم بعد ذلك يتضاءل يتضاءل حتى يصل إلى درجة المحاق فيختفي ثم يعود مرة أخرى. فقال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ قال لتبتغوا فضلا من رب، لتبتغوا لم التعليل، كل هذا من أجلكم أنتم، خلق من أجلك، صنع من أجلك، الشمس القمر النجوم من أجلك، أنا أيوة وأنت أيوة، انظر إلى فضل الله عز وجل عليك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير لك أنت من أجل كونك خليفة على الأرض كما قال إني جاعل في الأرض خليفة. فهنا يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا، لم التعليل، تبتغوا يعني تطلبوا بجد بحب بسعي، لتبتغوا فضلا من ربكم، فضل مش رب العالمين حينما يعطيك فرض عليه وواجب أم فضل، فضل فضل، اطلب فضل ربك لتبتغوا فضلا، والتفضل من قبل رب العالمين فيه محبة فيه رحمة، فضلا من ربكم، من رب، رب لم يقل من الله، من ربكم، ليربطك ليربطك بالربوبية، دي آيات الربوبية التي ينبثق منها توحيد الايه الألوهية وينبني عليها، لتبتغوا فضلا من ربكم، مش كده وبس، ولتعلموا عدد السنين ولتعلموا، اذا انتم رب العالمين لتعلموا عدد السنين والحساب، يبقى رب العالمين يطالبكم بتعلم الحساب. بعض الناس لا، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، خلاص عيش يا عم أمي، بتعلم القراءه والكتابة ليه؟ ما تتعلمش القراءه والكتابة ولا تتعلم الحساب. قال لتعلموا عدد السنين والحساب، عشان تتعلم، عشان تبتغي من فضل الله وتتعلم عدد السنين والحساب، أمور بيترتب عليه أمور شرعية وأمور دنيوية. اسمع، تصور لو أن الدنيا كلها نهار أو كلها ليل، هل مش هنتكلم عن الزرع وهذه الأمور، لكن سنتكلم عن شيء، كنت تعرف النهاردة من بكرة؟ ما كله نهار وكله ليل، هتعرف تحسب إيه؟ هتعرف تصوم؟ هتعرف تصلي خمس صلوات إزاي؟ لا، شمس على طول، نهار على طول، ما هو مش هيبقى فيه غروب ولا شروق، هيبقى على طول ضحى. فقال ضاحون للشمس، فقال سبحانه ولتعلموا عدد السنين والحساب، السنين ده الإجمالي والحساب، لأن الحساب اللي يعلمك السنين، الحساب بقى يأتي من أين؟ ما أنت لما تنظر إلى منازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، مع الشمس لا تستطيع أن تعرف الشهور، وإنما الشهور عشان تعرفها عن طريق الشمس علم صعب جدا، لكن القمر سهل تقدر تعرف القمر. وفي ناس أول ما يشوفوا يقول لك النهاردة سبعة عشان عارف حجم القمر وراقبه، ما أنت لو عرفت قدر القمر تقدر النهاردة سبعة يا تمانية تبقى عارفها، فواحد غير اثنين ويكبر شيئا فشيئا يتضخم حتى يصل إلى البدر نصف الشهر، ثم يتضاءل حتى يصل الى كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى الليالي تقدر تعرفها منين؟ تقدر تعرف الليالي والشهور عن طريق القمر، تعرف الشهور عن طريق الامر سهل جدا، ثم بداية الشهر ونهاية الشهر تقدر تحسب العدة، العدة بالنسبة للنساء. يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحج، هتصوم رمضان، كل ده مبني على هذا، تعلموا عدد السنين والحساب، يبقى الحساب، والحساب هتقسم اليوم ل 24 ساعة، اتعرف هذا عن طريق الايه؟ الشمس، شروق الشمس وغروب الشمس، حسبنا اليوم الشمسي، لأن دوران الأرض 24 ساعة، اتحسبت بدقة 24 ساعة بتقدر تحسب. قسمت اليوم ما انت عرفت اليوم وقدرت تعرف الساعات لما قسمته ل 24 ساعة، ولما قسمت الساعة ل 60 دقيقة، وقسمت الدقيقة ل 60 ثانية، وبعد كده عرفت الاشهر. كل 12 شهر يبقى سنة، وده جاب الاجمال في الاول لتعلموا عدد السنين، ده اللي يهم. المهم الاول والحساب، لان الحساب عميق والحساب لا يتناهى، يقوم على كلمة الحساب. كل العلوم الرياضية، كل العلوم الرياضية تقوم على كلمة الحساب في القرآن. ولذلك يقول سبحانه الشمس والقمر بحسبان، بحسابات دقيقة. انتم يا بشر لو حسبت الطيارة تطلع من امتى هترجع امتى، الله اعلم. يقول لك ده هتنزل الساعة كذا، ربنا اعلم هترجع ولا لا. القطار يقول لك خرج من محطة اسكندرية ان شاء الله يوصل محطة الجيزة الساعة كذا، تقعد العصر وتعود للمغرب ولسه ما جاش القطار. ماشي يا عم على سرعة معينة، لكن لا بشر. ولذلك لو البشر تدخلوا في مسألة النجوم والسرعات وعملوا ادارة مرور، انسى، مش هيبقى لا فيه خمر ولا شمس ولا حاجة ابدا، ولا الاشهر، هنستنى الاشهر بالسنين على ما تدخل علينا. ولكن يعني البشر لو تحكموا في مثل هذه الامور تخرب الدنيا والعياذ بالله. ورب الشمس والقمر ايه؟ حسبان، بحسبان يعني بحسابات دقيقة، ما بتفوتش الثانية، كل شيء بدقة. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. وما تأخرتش الارض النهاردة بدل 24 ساعة تعبت تخليهم 23 ساعة تسرع شوية، او تخليهم 25 ساعة، لا 24 ساعة، كل يوم 24 ساعة، ولا بيزيد ولا بينقص. قال لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا، والآية دي مكية بتهز الأمة علشان تتعلم وتصبح ايديك العليا في كل انواع العلوم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كما قال تبيانا لكل شيء. كل شيء فصلناه، كلمة تفصيل يعني بيجعل بين كل شيء وشيء فاصل. هدف الكون موجود، الخلايا ما بتجرش خلية على خلية مع انها لا ترى بالعين المجردة، ما بتجرش خلية على خلية، ما بتجرش ذرة على ذرة، ما بيجرش الكترون على الكترون. كل شيء فصلناه تفصيل، وفي الشريعة كل شيء، لان الذي انزل الشريعة مفصلة، هو الذي خلق الكون مفصلة. ولذلك اللي يأتي ويقول الشريعة دي ما تصلحش لهذا الزمان، اني زمان، اني زمان يا حبيبي؟ ما تبص للكون حولك، ما هو الكون ده في الزمان ده هو الكون اللي كان منذ 14 قرن من الزمان، هو الكون، ما تغيرش. الشمس هي الشمس، القمر هو القمر، الصيف هو الصيف، البحر هو البحر. هل تغيرت هذه الاشياء؟ هل جاءت سياساتكم ايها العالم لكي تغير شيئا من كون الله عز وجل؟ هل استدركتم على ربكم سبحانه وتعالى شيئا؟ هل استطعتم ان تكتشفوا شيئا في الكون خطأ فقمتم بتصحيحه؟ فلماذا عند التشريع الذي انزله رب العالمين على الانبياء تريدون ان تتدخلوا فيه؟ لا، اصل موضوع الذكر ازاي يكون قد الانثى مرتين في الميراث؟ سبحان الله، لماذا لم تعترضوا ان الله الذي انزل القرآن خلقها ذات رحم، عمل لها رحم وجعل لها ثديين وجعلها انثى مختلفة تماما عن لما يبقى ليك رحم يبقى خد زي المرأة. هذه امور لم يتدخل فيها الناس ولا يستطيعون ان يتدخلوا، لان الذي خلق المرأة بهذه المواصفات انسانة، انسانة ليست والعياذ بالله كما يدعي البعض او يجعلوها هملا او انها جرثومة او انها كلا مكلفة، ولكن رب العالمين اعطاها حقوقا قبل ان تكون هناك للمرأة صوت على الاطلاق. مفيش جامعات نسائية، ادى المرأة حقوقها وادى الرجل حقوقها. ما كانش فيه في العالم امم متحدة، ولا كان فيه في العالم جامعات نسائية، ولا كان فيه حقوق انسان ولا حقوق حيوان. ورب العالمين اعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. فاذا الذي انزل القرآن هو الذي خلق هذا الكون العظيم. يقول لك يا عم احنا في القرن العشرين انتوا جايين تحكمونا، ما هو الذي انزل هذه الشريعة هو الذي خلق القرن العشرين وخلق الواحد وعشرين، وسيخلق سبحانه ما يستجد من قرون. فيقول وكل شيء في الكون المخلوق فصلناه تفصيلا، وكل شيء في التشريع فصلناه تفصيلا. فإن اعترضتم على القرآن اعترضوا على الكون، وإن لم تقبلوا القرآن فلا تقبلوا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا البحار ولا الأمطار، وإنما كله من عند الله. هذا خلقي وهذا كلامي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القرآن لا يتعارض مع الكون، لأن هذا من عند الله والكون من خلق الله، فكيف يتعارض ما خلقه بكون مع ما أنزله سبحانه وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.